اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، فآت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. هذا الأخ يسأل يقول سؤال حول رمي جمرات اليوم الأول، يعني يوم العيد، اليوم الأول من أيام التشريق، لا اليوم الأول من أيام التشريق اليوم 11، فما أدري وين صاحب السؤال حتى يوضح لنا، هو اليوم الأول يقصد به يوم العيد أو يقصد به 11؟ 11، أحسن، إذن نبني عليه. 11 يقول قمت بجمع 21 حصى لي ولزوجتي، وعند وصولي إلى جمرة الصبح، يعني كانوا جمع 21 حصاة له وجمع 21 حصاة لزوجته، هي 42 اقسمها على 2 21 21، ايه، وكأني فهمت انه وقف عند الصغرى ورمى 42 كلها، ايه، او عن زوجته وعنه 42 على زوجته انت هو، اي اي ما ما انتبهت لك 7 وجمعت، اي لا على كل حال انت الزياده هذه اثنين واربعين، اي اي 42 اول 21 عنك، يعني 7 عنك ثم 7 عن زوجتك، على كل حال اللي حصل منك زيادة، الزيادة هذه ملغية، إيه لا عليك لأنك تجهل، إيه نعم، ولو اكتفيت 7 من الأولى لما رميت الأولى 42 عنك وعن زوجتك، لو اكتفيت 7 عنك و7 عن زوجتك والباقي لغو صح لك، وترمي الوسطى 7 و7 والأخيرة 7 و7 وكله صحيح إن شاء الله، ما عليك شيء، ما عليك شيء. إياكم الله. يقول هل تجوز، ما في شيء عليك، نعم، هل تجوز الزكاة لبناء المساجد؟ لا، بناء المساجد ليس من أصناف، ليس من مصارف الزكاة. ما هي مصارف الزكاة؟ 8: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله والغارمين، الغارمة وفي سبيل وابن السبيل، يعني هذه أصناف أهل الزكاة. على كل حال من الناس، يعني قد يقول بعض العلماء أن بناء المساجد هو في سبيل الله، لكن الأحوط أن بناء المساجد لا ينبغي أن يكون من الزكاة، بل ينبغي أن يكون من الأموال الحلال غير الزكاة. وفيه الأسئلة هذه جت أخيرا، قال ما الضابط في التفريق بين بلاد إسلام وبلاد كفر، علما بأن أكثر البلاد اليوم مختلطون بين المسلمين والكفار، وكثير منهم لا يحكمون بشريعة الله. هذا السؤال الأول. الضابط يعني بلاد الإسلام هي التي يسود فيها الإسلام، الإسلام له السيادة فهي بلاد إسلام، أما إذا كان الإسلام لا سيادة له المسألة تحتاج إلى، يعني يحتاجون إلى الدعوة، إذا كان فيه مسلمين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لابد يعني من التريث، كما بين الله عز وجل من حكمته حين كانوا في الحديبية أن هناك رجال مؤمنون لم تعلموهم فتصيبكم معرة، يعني من وطئهم أو من ضررهم، ولهذا الله منعهم أن يدخلوا مكة بالقتال حتى إذا عز الإسلام، أي نعم، فتحت مكة، فتح الله للمسلمين وأصبحت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أما بعد الفتح لا هجرة، يعني من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونية، وحكم الهجرة باق، حكمها الهجرة من بلد الشرك والكفر الذي ساد فيه الشرك والكفر، وأصبح المسلم لا يستطيع أن يحقق دينه ولا أن يمارس دينه، فهي بلاد ساد فيها الكفر. أما التي ساد فيها الإسلام والمسلم يكون حرا في ممارسة دينه، على كل حال أي نعم لا إكراه في الدين. قال: هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار والمكث لأجل الدراسة؟ نعم، إذا كانت الدراسة دراسة أمور يحتاج إليها المسلمون، دراسة الطب والمسلمون بحاجة، دراسة التقنيات والتكنولوجيا والأمور التي يحتاج إليها المسلمون، نعم قد يكون هذا وجوبه على الكفاية. وإذا تعين على شخص توفرت فيه الشروط فقد يكون عليه الوجوب عينا ولا بأس. هو ما ذهب إلى بلاد الكفار رضا بكفرهم، إنما ذهب للدراسة، ذهب للاستفادة، فلا بأس. هذا السؤال اللي جانا أمس، ما أدري، سبحان الله، يقول إننا نريد يعني لو ترجمت هذه الدروس بالفارسية، وأجبت عنه بالأمس، ما أدري كيف حصل عليه، ربما أي نعم. على كل حال أنا قلت يعني الذي يعز الإسلام يتعلم لغته، ومن لا يتعلم العربية لا يفهم القرآن كما ينبغي بلغات أو بترجمات. الترجمات لا يمكن ترجمة النص من القرآن، لما يترجم معناه بعض تفسيره، لكن لا يمكن ترجمة النص من لأن العربية واسعة، ليس هناك لغة تتسع لمعطيات اللغة العربية. فاللغة العربية اختارها الله لآخر كتاب أنزله على آخر نبي عليه الصلاة والسلام، لعموم الثقلين ولعموم الإنس، لعموم الناس، ولا نبي بعده ولا قرآن بعده ولا رسالة بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان الإسلام عزيزا وكانت الرغبة في الإسلام شديدة، تقدم أناس أعاجم فصاروا أئمة في العربية، مثل السيبويه في النحو ومثل غيره، يعني كلهم، البخاري ومسلم، أئمة في الحديث، أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم، وكل منهما أصله أعجمي. أي نعم. وهذا نفس السؤال دي أمس أيضا، ما معنى اللهم؟ لعلي أنا وضعته في الكتاب أو أي نعم، لكن هذا لم أجب عليه. ما معنى اللهم أيما مؤمن سببته فاجعل له إيش قربة؟ أي نعم، فاجعل له، يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول أيما مسلم وهو مسلم سببته فاجعل سبي له قربة إلى الله عز وجل، هذا معناه. نعم، هذا والله هي سؤال بالأمس، نعم وأجبنا عليه بالأمس. نعم، وعليكم السلام. ها؟ أي لا، يدفن الدفن الإسلامي، يدفن في مكان وفاته لكن بالطريقة الإسلامية. ها؟ ما ينقل إلا لمصلحة وحسب الإمكان، قد لا يمكن أهله أن يدفعوا تكاليف نقله فيدفن في مكان. ها؟ يدفن؟ لا، ما يدفن، إذا أمكن لا يدفن مع الكفار فنعم. إيه؟ على كل حال إذا اتبعت الآداب الشرعية فما يوضع بصندوق، وإذا وضع الصندوق يعني غلبتم على وضعه في الصندوق، ما يحتاج أن ينبش. إيه نعم، وهو بقدر عمله. نعم، هو جمهور العلماء غالبيتهم يعني إذا كان يعني الأئمة الأربعة فهم ثلاثة إذا كانوا الأئمة الأربعة وقال الجمهور جمهور الأئمة فيعني بالجمهور الثلاثة ويعني القبلة هم الواحد أي نعم جمهور العلماء يعني الغالبية نعم أي في قسم التدريس